أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا يهب لمن يشاء Oh,

Oh,